خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم وأمرنا بتجويده وأنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه لقدره بتعريفه بسم الله الرحمن الرحيم وشرفه تشريفا لقدره وتعريفا لحقه سبحانه، وإنه لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر جميع الأخوات اللي جاوبوا على الأسئلة. أنا ما شفتش غير سؤال، يعني إجابة أخت في الأول بس، لأن ما كانش حد لسه لحقني بالإجابة على ما حضرت مثلا أو كده. لقيت كل النهاردة ما شاء الله الإجابة نزلت، فما شاء الله اللهم بارك. ممتازات ممتازات ممتازات، وفي أخوات مجاوبة بإسهاب جميل وتوضيح أكتر، وفي أخوات قايلين المطلوب بس، فالاثنين ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يثبتكم يا رب وتبقوا معلمات ممتازات ما شاء الله عليكم اللهم بارك. النهاردة إن شاء الله هناخد الساعتين بتوعنا بمشيئة الرحمن، ونخلص التجويد وهندخل على تصحيح التلاوة من بداية الفاتحة بإذن الله تعالى. احنا هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالاستعاذة، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا كده وافتحوا الكتاب ومعاكم القلم الرصاص، تمام؟ الاستعاذة، أحكام الاستعاذة والبسملة. طبعا احنا عارفين كلنا أول ما بنبتدي بنقرأ المصحف وبنبتدي أول حاجة بنقولها إيه، وبتيجي على بالك على طول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام؟ بس هنا معايا سمعني يا جماعة ولا قفل؟ ايوه كده سامعني، تمام. نبتدي هنا. الاستعاذة معناها ايه؟ معناها الالتجاء او الاعتصام بالله. المصنفة رحمها الله بتقول او ذكرت في كتابها الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ الإنسان عند قراءته للقرآن فكأنما لجأ إلى الله واعتصم به. فطبعا إحنا بنيجي نقرأ الوسوسة بتشتغل، بتفكري إن كنت ربة منزل تفكري في البيت والأولاد، إن كنت مثلا طالبة لا ده أنا ذكرت الدرس ده، لا ده أنا ما ذكرتوش، بيبتدي يهاجمك. فإحنا بنلتجئ لله منه، بنعتصم بالله منه. طيب صيغة الاستعاذة ايه؟ احنا عندنا الاستعاذة ليها صيغ كتير. هقفل بس التاب علشان ما يجليش منه اي حاجة، من الصوت والتعليق منه هيضيقنا شوية. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا صيغة للاستعاذة صيغ كتير، خلاص؟ هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي الصيغة السهلة المختارة لجميع القراء اللي احنا دايما بنقولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا استعاذ القارئ بصيغة أخرى كأن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ممكن، خلاص؟ طيب وإيه تاني؟ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ممكن. وأعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل ده جائز بس مقيد بشرط. إيه هو؟ أن يصح ذلك في إيه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني جالنا حديث بنص إن إحنا نقول الاستعاذة بالصيغة الفلانية، يبقى كل اللي إحنا سمعناه ده جائز وممكن نقوله. لكن ايه، احنا عندنا الصيغة السهلة لكل القراء متفقين عليها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام؟ طيب ايه تاني في ذلك، اي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال الامام الشاطبي، قال ايه؟ اذا ما قرات الدهر تقرا فاستعذ، اذا ما اردت الدهر تقرا فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. تمام، انا هكمل وبعد كده هرجع للبيت اشرحه. على ما اتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. تمام، طيب يعني ايه؟ يعني انت اذا قرات، اذا اردت في اي وقت ان ترتل القران وتقراه لابد ان تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعذ جهارا يعني بصوت عالي. منين؟ من الشيطان الرجيم بالله مسجلا. تمام، بيكمل البيت. على ما اتى في النحل يسرا، في هنا في سورة النحل، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، على ما اتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلة. يعني انت لو زودت، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، انت كده مش جاهل بيه، لكن انت بتنزه تنزيه لله سبحانه وتعالى. تمام، يعني ده مش جهل، لا ده تنزيه لله سبحانه وتعالى. يبقى الصورة اللي هي المختصرة في الاستعاذة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، وعندنا الاستشهاد، اكتبي كده الدليل، الحته اللي هقول لك، الحته اللي هقول لك عليها مسجلا يعني مسجل، ممكن تكون مسجلا، تكون تمام للبيت، لان البيت هنا فوق وتحت مجهله مسجله. تمام، في ابيات بتكمل بكلمات علشان السجع بس، فانا عايزاكي بس تكتبي لي الدليل، لان ده هتحفظيه، دليل امام الشاطبي في الاستعاذه هتحفظيه. تمام، يبقى ما الدليل على ان لابد من الاتيان بالاستعاذه عند قراءه القران؟ هتقولي بقى اذا ما اردت الدهر، وتقولي البيتين دول. تمام، والشرط فيهم انه ايه؟ جهاره. طيب احوال الاستعاذه، عندك حالتين في الاستعاذه، حاله يجهر بها فيها، يعني حاله تجهري او تعلي صوتك في الاستعاذه او يتم تعليه الصوت بالاستعاذه فيها، وحاله يصر بها فيها. تمام، طيب حاله الجهر، عندك حالتين اتنين، يستحب الجهر بها عند افتتاح القراءه في المحافل العامه والمناسبات، حفله مدرسه، مناسبة مثلا عزاء كذا، تلاقي ايه القارئ قبل ما بيقرأ على طول بيستعيذ بالله وبصوت عالي. تمام، طيب ويستحب الجهر بها ايضا في مقام التعليم او جماعة، ويكون هو المبتدئ بالقراءة. يعني احنا دلوقتي قاعدين في وسط هنتعلم فيه، هنقرأ فيه. تمام، اللي هيقرأ هيستعيذ بصوت عالي. لو احنا بنتعلم وجماعة كده عاملين حلقة، هيبقى الاستعاذة بصوت ايه؟ عالي. تمام، يبقى هم حالتين. طب وحالة الاصرار بها في الصلاة، سواء كان مأموم او امام، يعني مش بنقف واحنا بنصلي نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، لا، بيبقى ايه الاستعاذة فيها بالسر. تمام، دي في حالة الصلاة سواء كان امام او مأموم. طيب فين تاني؟ في القراءة على انفراد، لو انت قاعدة لوحدك كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك. تمام، طب إذا كان يقرأ في جماعة يتدرسون القرآن، كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ، مدام هو مش مبتدئ بالقراءة، يبقى قبل ما بيبتدي بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سرا. تمام، طيب في حد عايز حاجة هنا؟ طيب حكم الاستعاذة. تمام، نبتدي في حكم الاستعاذة بقى. احنا خدنا تعريف الاستعاذة، وخدنا الدليل بتاعها وجودها في القرآن بأنها لابد، وخدنا الحالات الجهر بيها والإصرار. طب حكم الاستعاذة ايه؟ ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة في القراءة. يعني إيه مستحبة؟ يعني اللي يسيبها، اللي يتركها ملهوش عقاب، واللي يعملها يثاب بيها. تمام؟ تمام يا حبيبتي، تمام؟ يبقى إيه؟ إنها مستحبة في القراءة بكل حال، في الصلاة وخارج الصلاة، لأنهم صرفوا الأمر في الآية، الأمر في ذلك في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ يعني مستحبة، أو للندب أو الاستحباب. الندب يعني الاستحباب، فلا يأثم تاركها، لكن يثاب إيه؟ فاعلها. الاستحباب لا يأثم تاركه، ولكن يثاب فاعله. تمام؟ غير الوجوب. تمام؟ ذهب بعض العلماء، ده رأي من رأي العلماء. طب بعض الرأي قال إيه؟ بعض العلماء قالوا إيه؟ ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب الاستعاذة، وحملوا الأمر على كده. يعني إيه حملوا؟ يعني استعانوا بكده، أو استدلوا بكده على إيه؟ على الوجوب. طبعا وجوب يبقى يأثم تاركه، خلاص. طيب إيه تاني؟ والمذهب المختار هو مذهب الجمهور، اللي هو الندب. في الآخر قالوا لا، إن المذهب المختار هو مذهب الجمهور الندب أو الاستحباب. يبقى ناس قالت الوجوب، وناس قالت إيه؟ حملوها على الآية الموجودة، وناس قالت إيه؟ الاستحباب، وناس قالت الندب والاستحباب مع بعض. وده المذهب المختار. تمام؟ يبقى الندب والاستحباب لا يأثم تاركه، ولكن إيه؟ يثاب فاعله. طب أوجه الاستعاذة، هنا هنقول رأي الجمهور، جمهور العلماء في حكم الاستعاذة. مش هجيب لك منه غير حاجة واحدة. أنا يا جماعة لما بكتر عليكم الأسئلة، بكتر الأسئلة عشان أخليكي تضطري تذاكري أو تقرأيه. لما هتضطري تذاكري أو تقرأيه وتدعبسي على الحتة اللي احنا قايلين عليها، أو الحتة اللي فيها الإجابات، هتتقني الكتاب. يبقى لو ربنا أكرمك وحاولتي تدرسيه تفهميه وتاخدي أحكام حاجات جديدة عن علم التجويد. تمام؟ فأنا مش بسقل عليك، لا، أنا عايزاكي تفهمي وتعرفي مغزى الكتاب إيه، مغزى العلم اللي أنت بتاخديه. تمام؟ أوجه الاستعاذة، نيجي هنا الاستعاذة بنقرأها إزاي؟ إذا بدأ القارئ القراءة في أول السورة له أربع أوجه جائزة. خلي بالك، الاستعاذة ليكي أربع أوجه جائزة، البسملة بالعكس ليكي ثلاث أوجه جائزة، ووجه إيه؟ غير جائز. فإحنا هنركز مع بعض هنا. أول وجه ما عدا إيه؟ في جميع السور جائزة مع البسملة. الاستعاذة مع البسملة لها أربع أوجه جائزة ما عدا سورة براءة. ليه؟ سورة براءة وإيه تاني؟ وألف لام آل عمران. خلاص؟ ليه؟ لأن بنوصلها بلفظ الجلالة. يعني هنا عندك ايه؟ ثلاث احكام. حكم ان انت الاستعاذة مع البسملة دي ليها اربع اوجه مع كل السور، ما عدا سورة براءة وما عدا سورة العمران. تمام؟ هنشوف بقى نمشي معها ازاي. قالك الوقف على بالنسبة للاستعاذة كده، لو عايزة تفهميها بدون مجهود الاربع اوجه، اكتبي كده عندك في الكراسة أو حتة فاضية في الكتاب، اكتبي إيه؟ الاستعاذة، البسملة، ابتداء السورة اللي هي التلات، رقم تلات. يبقى الاستعاذة دي عمود، البسملة العمود الثاني، الابتداء بالسورة ده العمود إيه؟ التالت. قالك إيه؟ قالك الوقف على الجميع، وهو الوقف على الاستعاذة، ثم الوقف على البسملة، ثم الابتداء بأول السورة. يعني أنا هقول إيه مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد، خلاص، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله العظيم، أنا لخبطت. هقول الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هقول البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دلوقتي إيه؟ وقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بقف على الاستعاذة وبقف على البسملة وبقف على بداية السورة، ده اسم الوقف على الجميع. تمام؟ طب وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعهما عن أول السورة، بقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقف، قل هو الله أحد. تمام؟ طيب أنا دلوقتي وصلت الاستعاذة بالبسملة، فصل الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة، بقول إيه؟ بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقف، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. تمام؟ طيب هوصل الجميع، هوصل الجميع يعني الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. حد عنده أي حاجة في أوجه الاستعاذة؟ وصلت ولا لسه؟ واضحة؟ الحمد لله. يبقى هنا هي عندنا ما هي أوجه الاستعاذة. تمام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عند الابتداء بسورة براءة، نيجي بقى عند سورة براءة، كلنا عارفين سورة براءة ما فيهاش بسملة. تمام؟ ليها وجهين، وجهان فقط، قطع الاستعاذة عن أول السورة دون بسملة، يعني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة. تمام؟ طب هوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة، على طول. تمام؟ اللي انت كاتباه يا ماما انا مش شايفاه، انت قصدك ايه؟ انا لسه هوصل لآل عمران بس مش هنا. ايوه دي الجزء اللي في الكتاب بس انا مش شايفاه قوي لاني مش لابسه النظاره. تمام؟ صح كده عند الابتداء؟ صح. تمام، يبقى انت دلوقتي ليكي وجهين في براءة، ايه هما؟ القطع، قطع الاستعاذة عن أول السورة عن براءة بدون بسملة، ووصل الاستعاذة بأول السورة برضو دون بسملة، يبقى قطع وصل فقط. تمام؟ دي في براءة. أما في آل عمران إحنا هناخدها، بس هناخدها فين؟ في البسملة، بشرح واضح. تمام؟ فإحنا هنسيب الجزء بتاع آل عمران. طيب حكم الاستعاذة في وسط السورة، للقارئ أن يأتي بالاستعاذة ويصلها بالآية أو يقطعها عن الآية، يعني إيه؟ براحته، له إنه يوصل وله إنه يقطع. تمام؟ للقارئ أن يأتي بالاستعاذة أو يقطعها أو يوصلها، ويكون قطع الاستعاذة عن الآية أولى إذا بدأت الآية باسم من أسماء الله الحسنى. تمام؟ يعني أنا مجيش في مثلا إيه؟ سبحانه وتعالى وأقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه وتعالى، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا، ما ينفعش. يبقى يكون القطع هنا أولى. تمام؟ أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله، طبعا هتكون الاستعاذة عايدة على محمد صلى الله عليه وسلم، أو هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، ضمير يعود لله سبحانه وتعالى. كده يبقى احنا بوظنا الدنيا خالص. يبقى هنا لما يذكر اسم الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو أي حاجة أو أي، بسم الله الرحمن الرحيم، آية تكلم عن النبي عليه السلام، لا يجوز تقطعي الاستعاذة على طول. تمام؟ طيب ففي هذه الحالات يكون قطع الاستعاذة عن أول الآية أولى من وصلها. لما؟ في وصلها من البشاعة من المعنى، فإذا وصلت هذه المواضع بالاستعاذة فتكون البسملة واجبة. هنا لو انت حبيتي تقولي الاستعاذة لابد تفصلي بين الاستعاذة وبين الآية بالبسملة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يرد علم الساعة، تمام؟ وهكذا، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. يبقى أنت لو اضطريتي وعايزة تذكري الاستعاذة لابد أنك تفصلي بالبسملة، تمام؟ هنا واجبة، البسملة هنا واجبة، وفي بعض الأحيان يكون الامتناع عن البسملة أولى من ذكره، تمام؟ يعني إزاي؟ برضو لما يكون فيه من بشاعة في المعنى، زي ما هقول كده بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر. طب إزاي بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان؟ يبقى كده إيه؟ غير صالحة، لا يجوز. يبقى هنا البسملة يجوز عدم ذكرها، الامتناع عنها أو لا، تمام؟ في حاجة هنا حد مش فاهمها؟ هنا ممكن تقولي سؤال، اذكري حكم الاستعاذة في وسط السورة وتجيبي لي مثال واحد فقط، تفهميني انك فاهمة وتجيبي لي مثال واحد فقط، بس اعرف ان المعلومة شغالة معاكي، تمام؟ ما حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة؟ انا قطعت القراءة خلاص، حكم الاستعاذة هنا ايه؟ وده سؤال، إذا عرض القارئ عارض فقطع القراءة فلها حالتين، إذا كان أمر ضروريا كسعال مثلا، كح حصل كحة، حصل عطس، كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد الاستعاذة، خلاص؟ طب إذا كان أمرا أجنبيا عن القراءة ولو رد للسلام فإنه يعيد الاستعاذة تاني، ولو قطع القراءة رأسا ثم عاد إليه. يبقى عندنا حالتين للاستعاذة إذا تعرض لها القارئ، لو في حاجة ضرورية زي العطس وزي السعال وكلام يتعلق بالقراءة، بنستفسر عن حكم، بنستفسر عن حاجة، فلا يعيد الاستعاذة، تمام؟ أما إذا كان أمر أجنبي عن القراءة، واحد قال لك سلام عليكم وسبت عليكم السلام، هنا يعيد الاستعاذة، تمام؟ في حاجة هنا؟ أكمل؟ حد يرد علي؟ تمام إن شاء الله، بإذن الله تعالى بندخل في البسملة، تمام؟ تمام إن شاء الله. البسملة، البسملة مصدر، البسملة مصدر بسملة، لم بالفتح، البسملة تاء مربوطة، خلي بالك، بسملة بسملة، وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم. حكم البسملة ايه؟ واجبة. الاستعاذة مستحبة، الندب والاستحباب. طيب والبسملة واجبة عند أوائل السور، عند جميع القراء، وذلك باستثناء برضو ايه؟ براءة، فلا بسملة فيها اصلا، اما في اواسط السور فهي مستحبة. يبقى ده حكم البسملة، اكتبي كده جنبه، هو موجود، اعملي دايرة كده حوالين حكم البسملة، تمام؟ قال الامام الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة، ولا سورة، لا سورة، معلش يا جماعة النظار، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. سواها دي عايدة على ايه؟ على سورة براءة. يعني انت لابد انك انت تبتدي بها السور الا سوى سورة براءة، تمام؟ اي سوى براءة، ولا خلاف بين القراء فيها، فانها جزء جزء آية من سورة النمل. خلاص احنا بنتكلم هنا عن البسملة، احنا خلصنا براء، وأنها آية من في أول الفاتح. في قراء اعتبروا إن البسملة آية من الفاتح، زي مثلا القانون اعتبر آية البسملة آية من الفاتح. وطبعا هتقولي ليه سبعة وليه تمانية ولا ليه كذا، وطب ما نقصت آية، هو جه في آخر آخر الفاتحة قسم الآية الكبيرة آيتين، وهنا بقت إيه سبع من المثاني. تمام، فهنا وإنها آية في أول سورة الفاتحة. وقال بعض العلماء أنها ليست بآية ولكنها جعلت للفصل بين السورتين. بعض العلماء قالوا لا هي مش آية، لكن هي جعلت الفصل بين السورتين والتبرك بها. والقول بأنها آية من الفاتحة اتفاق، وآية من كل سورة على الأصح هو مذهب الشافعي. تمام، يعني جعلت البسملة، علماء اعتبروها آية من السورة، وعلماء اعتبروها بتفصل بين السورتين. تمام، أوجه البسملة إيه؟ في هنا حاجة الأول، ها أكمل. تمام، حد يرد عليا؟ تمام، عندنا أول البسملة، أوجه البسملة. ذكرنا أوجه الاستعاذة مع البسملة، قلنا أربع أوجه وعرفناها: وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الأول، وصل التاني والتالت. أنا عاملاهم إيه؟ الأول والتاني والتالت. تمام، وصل الأول والتاني وقطع التالت. طيب إيه بقى؟ ذكرنا أوجه الاستعاذة عرفناها، أما عند الوصل بين السورتين فللبسملة ثلاث أوجه فقط، وفي وجه ممتنع. في وجه إيه؟ فعلا هما ثلاث، وجه إيه؟ ممتنع. طب ليه؟ الأوجه الجائزة لو أنا قلت آخر السورة، برضو عملت عمود كده آخر السورة، وده أنا بعتبره الأول، وعملت البسملة حطيتها في النص، وعملت أول السورة اللي بعد البسملة، يبقى أنت عندك ثلاث عواميد. لو قال لك الوقف على الجميع خلاص، يبقى بتقولي آخر السورة وبعدين بتقولي البسملة بتقفي، وبعدين تقولي البسملة وتقفي، وبعدين تقولي أول السورة اللي بعديها، ده الوقف. خلاص، طيب افرضي إن أنا قلت الوقف على الأول ووصل التاني بالتالت، أنا وقفت على آخر السورة وبعدين قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، يبقى أنا وصلت البسملة بداية السورة اللي بعديها ووقفت على آخر السورة الأولانية. تمام، طب لو أنا وصلت الجميع هجيب آخر السورة مع البسملة مع أول السورة اللي بعديها، مفيش وقف، على طول بوصلهم على طول. حد عنده حاجة في دي؟ تمام، هنقول بقى ايه الوجه الممتنع وممتنع ليه. الوجه الممتنع هو وصل آخر السورة بالبسملة، تمام، ثم الوقف عليها والابتداء بأول السورة. يعني هجيب آخر السورة وهوصلها بالبسملة وقف، هنهي بالبسملة وبعدين أجيب قل هو الله أحد، يبقى أنا نهيت السورة اللي قبل البسملة بالبسملة. فيه آية ولا في سورة بتنتهي بالبسملة؟ البسملة في أوائل السور، ولذلك أهي بأول السورة التالية، لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لآخرها، عشان كده الوجه ده ممتنع، لأنه بينهي لك السورة الأولانية بالبسملة ويبتدي بالسورة التالية اللي هي هنقول مثلا قل هو الله أحد، فهنا هتبتدي السورة منهية بالبسملة، وكده إحنا عندنا جعلت البسملة لأوائل السور لا لآخرها. ده التعليل، اكتبي جنبيه تعليل. في الوجه الممتنع ده ممتنع ليه؟ ممكن أقولك ما الأوجه الجائزة في البسملة مع ذكر الوجه الممتنع أو تعليل للإيه امتناع الوجه، تمام؟ وفي هذا الوجه قال الإمام الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، ما ينفعش تقف عليه، تمام؟ طيب هنيجي بعد كده: وتمتنع البسملة أول سورة براءة لجميع القراء والعلماء في تعليل ذلك قولين. كلنا بنسمع لا يا جماعة براءة، سورة براءة على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فيهاش بسملة. طب ليه؟ عندي فريقين. في الفريق الأول قال إنها نزلت بالسيف والحرب والحصر ونبذ العهد وفتح المنافقين والوعيد لهم، والبسملة فيها إيه؟ فيها رحمة، وفيها تنتفي الرحمة مع العذاب. طبعا ما فيش اتفاق بين الرحمة والعذاب، وهذا هو الرأي الراجح. طب والرأي الثاني: إن الأنفال وبراءة سورة واحدة، والدليل على ذلك عدم كتابة بسملة بينهم. ما انت لو مسكت الأنفال وختمت بيها وجيتي بدأت ببراءة ما فيش بسملة، واحنا قايلين البسملة بداية السورة. طب ما فيش، يبقى اعتبروا العلماء ان الانفال وبراءة سورة واحدة خلاص، لان ايه ما فيش بينهم كتابة في المصحف الامام، فيش فيهم بسملة. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السور الا بنزول البسملة. خلاص لما تنزل البسملة يعرف خلاص ان السورة دي انتهت وبدأ ايه في سورة جديدة، وهذه السورة لم تكتب فيها البسملة، فاذا هي متممة للأنفال، والحديث فيها موصول بالحديث في الأنفال. فالقراء مجمعون على ترك البسملة بين الأنفال وبراءة، وكذلك في بداية براءة، تمام؟ بس القول الراجح ايه؟ بتاع الفريق الأول، تمام؟ لكن عندنا قولين، تمام؟ قال الإمام الشاطبي: مهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف ليس مبسملا. طبعا التعليل جاي في البيت واضح، خلاص نزلت بالسيف بالحرب خلاص لست مبسملة، خلاص مهما بدأتها. فتكون الأوجه بين الأنفال وبراءة ثلاث أوجه فقط. ركزي معي، عندي هنا ما هي الأوجه بين سورة براءة وبين الأنفال، تمام؟ أول وجه الوقف، أي الوقف على إن الله بكل شيء عليم، أنت وقفت عليه. ثم الابتداء براءة، تمام؟ ده الوقف. فصلت آخر الأنفال ببراءة بالوقف. طب السكت، وهو السكت على عليم، سكتة لطيفة بدون تنفس، والابتداء ببراءة. عليم براءة، تمام؟ طب الوصل، الوصل على طول، هو الوصل بين الاثنين. إن الله بكل شيء عليم براءة، تمام؟ يبقى عندي ثلاث أوجه بين براءة وبين الأنفال: الوقف، الوصل، السكت. وإيه؟ سكتة لطيفة بدون تنفس، تمام؟ ملحوظة، هذه الأوجه الثلاثة بين الأنفال وبراءة جائزة بين آخر أي سورة من سور المصحف وأول براءة. بس فيه شرط هنا، فيه تقييد هنا. ايه هو الشرط؟ ان تكون اخر سورة قبل براءة في ترتيب المصحف. يعني ما جيش سورة بعد براءة واقول ايه اطبق عليها الاوجه دي في ترتيب المصحف. طب اما اذا كانت السورة قبل براءة في التلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف، انت بتاكله بس بتاكلوا السورة اللي بعد براءة، تمام؟ وانت بتقرأي ممكن تطبقي التلات أوجه دول، بس تكوني انت بتتلي يعني التلاوة بتاعتك ماشية خلاص. أما إذا كانت السورة قبل براءة في تلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف مثلا، مثل آخر الأنبياء مثلا أو أول براءة أو آخر الكهف أو بلا، فليس لنا إلا وجه واحد. يبقى لو أنت بتتلي بعد براءة، بعد براءة مش قبلها، ليك وجه واحد بس فقط، وهو الوقف بدون بسملة، ويمتنع وجه الوصل. يبقى بتاخدي الأولاني. يبقى لو أنت بتقرأي سورة قبل براءة، أي سورة قبل براءة بتطبقي التلات أوجه. لو أنت بتتلو وسورة بعد براءة هو وجه واحد بس. أنت وصلتي لسورة بعد براءة وعايزة تجيبي براءة، بتسمعيها بتتليها تاني، يبقى بتجيبي وجه الوقف فقط، وجه الوقف فقط. تمام ولا في حاجة؟ اللي عندها سؤال هنا تقولي. تمام إن شاء الله. إلا وجه واحد. هكمل حبيبتي. إلا وجه واحد فقط، وهو الوقف بدون البسملة، ويمتنع وجه الوصل والسكت. يبقى نمنع الوجهين التانيين. تمام. طب أوجه ميم في ألف لام ميم آل عمران مع لفظ. معلش عايزة إيه تاني؟ عايزة إيه؟ أو أقول لك الحتة بتاعت الشروط بتاعت براءة. طب ركزي معايا كده واحدة واحدة. إحنا قلنا هنا هذه الأوجه الثلاثة بين الأنفال وبراءة، ماشي؟ لكن أنا لو حقرأ براءة خلاص، صورة من صور المصحف، لو هقرأ براءة وهوصلها بصورة من قبليها، يعني عندي صورة اللي قبليها اللي هي الأنفال مع براءة، دي بترتيب المصحف، أنت ماشية بترتيب المصحف خلاص؟ فأنت بتطبقي الأوجه الثلاثة. أما إذا كنت بتتلو صورة بعد براءة، يعني أنت قرأتي براءة وهتجيبي الصورة بعديه، صورة بعديه. أما إذا كانت الصورة قبل براءة في التلاوة، يعني أنت بتقرأي براءة وفي صورة قبليها في التلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف، يعني في ترتيب المصحف مثلا الكهف خلاص، وانت بتقرأي قرأتي الكهف وبتلتيها وعايزة تجيبي براءة، يبقى انت مالكيش غير وجه واحد بس الوقف. اما اذا كانت السورة قبل براءة في التلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف، تمام. هنقرأها تاني. أما إذا كانت السورة قبل براءة في التلاوة، يعني أنت مثلا قرأتي سورة الناس ودي بعد براءة وقرأتيها الأول في التلاوة وجيتي جبتي بعديها براءة، تمام؟ يبقى إيه؟ الوقف. وضحت كده؟ أما إذا كانت السورة قبل براءة في التلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف، فالوجه المخصص ليها هنا الوقف، وجه واحد بس الوقف. تمام وصلت؟ حد يرد علي؟ تمام الحمد لله الحمد لله. طيب أوجه ميم اللي هي ألف لام ميم آل عمران مع لفظ الجلالة. تمام خلوا بالكم معايا كده واحدة واحدة. علمنا مما سبق أن أوجه الاستعاذة والبسملة مع أوائل أي سورة، مع أول أي سورة أربع أوجه. لو أنا جبت الاستعاذة والبسملة وأول السورة لنا أربع أوجه فيها، تمام؟ ففي حالة فصل ألف لام ميم عن لفظ الجلالة في أول سورة آل عمران وذلك بالوقوف عليها، يكون لنا الأوجه الأربعة التالية السابقة اللي هي القطع والوصل وقطع الأول وصل الثاني بالثالث وقطع وصلت الأول والثاني وقطع الثالث. لو أنا هوصل بألف لام ميم بلفظ الجلالة على طول، تمام؟ خلاص. طيب بنعمل إيه؟ بنعمل إيه هنا عشان نوضحها أكتر؟ لما نوصل للفظ الجلالة ومع ألف لام ميم، تحريك ميم ألف لام ميم بالفتح، وذلك للتخلص من التقاء ساكنين. يعني نقول إيه؟ ألف لام ميم الله، تمام؟ بفتح بدي الميم المد اللازم ليها ست حركات، خلاص؟ اللام الأولانية ستة، والميم الوسطانية اتنين، والميم اللي هي المد ايه؟ ستة لازم، بس باجي في الآخر وافتحها. ألف لام أدي ست، لام ميم الله، فتحتها ليه؟ خشية التقاء الساكنين، حيث أن الساكن الأول هو الميم. ألف لام ميم أدي ساكن أول، الساكن الثاني لام لفظ الجلالة الله. لو كتبت كلمة ألف لام ميم وكتبت كلمة بعديها شوية الله، هتلاقي ألف لام عليها ستة، خلاص؟ ميم الوصلة بين الميم والميم المد، ألف لام، خلي بالك أم الإدغام، ألف لام دي حركتين، حطي تحت الميم حركتين، وبعدين ألف لام ميم، هنا في ساكن ميم، هنا كده ما هقف كده ساكن. كلمة الله اللام الأولانية ساكنة، حطي عليها علامة السكون، يبقى عادي. خشية التقاء الساكنين هنا بروح فتحة الميم الأخران اللي هي بتاعت إيه؟ اللازم، اللي فيها المد اللازم، تبقى ألف لام ميم الله، تمام؟ وصلت دي؟ ها؟ وحر جميع الأئمة، خلاص، دي حيث أن الساكن الأول هو الميم والساكن الثاني هو لام لفظ الجلالة، وحرك جميع الأئمة والإمام حفص الساكن الأول وهو الميم بالفتح، ولم يحركها بالكسر، خلاص، كقاعدته في التخلص من التقاء الساكنين لخفة الفتح. ما هو ما ينفعش أقول إيه؟ ألف لام ميم الله، خلاص، ده بالكسر. بيقول لك ليه ما ينفعش؟ طب بالضم، ألف لام ميم الله، برضو مش هي، خلاص. ليه؟ احنا قلنا لأن خفة الفتحة، ألف لام ميم الله، خلاص. عرفتي ليه المغزى من ان هي اتنطقت بالفتح لا بالضم ولا بالكسر؟ ولو اتنطقت بالضم زي بهم الاسباب بتتحول الى ميم جمع، ودي في قراءة تانية. اتفهمت يا جماعة كده؟ ولا حد عايز فيها سؤال؟ الحمد لله، الحمد لله. إذن الاوجه التي بين الف لام ميم ولفظ الجلالة ثلاث اوجه، ركزوا معايا في الحتة دي، تمام؟ الوقف على ميم مع مدها ست حركات اللي هو مد اللازم، وذلك لأنها مد لازم حرفي مخفف، ثم البدء بلفظ الجلال. هنسكنها أول وجه، سيبك من اللي هينفتح اللي هو فتحها دلوقتي، هنا هنسكنها، تمام؟ إزاي؟ هقول إيه؟ لو أنا كتبتها زي ما كتبت قبل كده ألف لام ميم الله، هاجي على ميم بتاخد المد اللازم بس بسكنها، ألف لام ميم. الله. يبقى أنا دلوقتي سكنت الميم بتاعت ألف لام ميم مع إيه؟ أخذ الست حركات المد اللازم المقرر. تمام؟ طيب الوجه الثاني وصل. هنا قلنا الوقف على ميم مع مدها، ده اسمه وجه التسكين. خلاص. طب وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة مدها ست حركات وتحركها بالفتح اللي احنا لسه شرحينه من شوية. ألف لام، معلش يا جماعة أنا بعيد لكم علشان تثبت معك، تخرج من الحلقة ما شاء الله فهمة. خلاص. ألف لام ميم الله. تمام. طيب ده الوصل عشان قلنا السكون، وده الاعتداد بالحركة العارضة. طيب فتكون أوجه الاستعاذة هنا، أنا عديت واحدة وبعدين وصل، إحنا قلت هنا قلنا بالفتح وبعدين وصل ألف لام ميم بلفظ الجلاء مع مد الميم حركتين، خلي بالك، وتحركها بالفتح برضه، يعني هتبقى بالقصر. اكتبيها، هتبقى اللام بتاعت لام ستة، الميم اتنين اتنين. خلاص. الادغام اتنين وتقفي على الميم اتنين بالقصر وتفتحيها، يعني تبقى صيغتها ألف لام ميم الله بس بالوصل، ألف لام ميم الله. تمام. يبقى انت عندك بالوصل اتنين، واحدة بالفتح مع المد اللازم وواحدة بالقصر حركتين. تمام. وصلت. مد طبيعي حركتين. تمام. وصلت. فتكون أوجه الاستعاذة والبسملة وأول آل عمران، هيعيدها لك تاني. الوقف على الجميع. هنا بقى وجه، لا وجه الاستعاذة والبسملة دي حاجة تانية. الفوق ثلاثة، ثلاث أوجه. تمام. مع ألف لام ميم. طب أنا لو دخلت البسملة، الاستعاذة على البسملة، إيه اللي هيتم؟ هيتم هنا فيه ثلاث أوجه. خلاص. الوقف على الجميع وعليه الأوجه الثلاثة لإيه؟ لألف لام ميم. الوقف على الجميع يعني إيه؟ أنا عندي الاستعاذة والبسملة وآل عمران، اعتبري العمود الأول الاستعاذة والثاني البسملة والثالث آل عمران، حطي كده ألف باء جيم. تمام. هقف على الجميع، هقف على الجميع بس هديهم الثلاث أوجه بتوع ألف لام ميم مع لفظ الجلالة. يبقى هنا وجه الوقف هياخد لك ثلاث أوجه. إزاي؟ يعني أنا هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم الله. أدي وجه. هرجع تاني ألف لام مع نفس اللي الاستعاذة والبسملة، الوقف على عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم الله مع القصر. تمام. طيب الوجه اللي بعد كده، بعد كده السكون، احنا ما جبناهوش في الاول، الاستعاذة والبسملة وإيه؟ ألف لام ميم الله. يبقى هنا دخلتي الوقف فيه ثلاث أوجه مع ألف لام ميم. حد له سؤال في الحتة دي؟ عشان انت هتخرجي من هنا ب 12 وجه، او هتخرجي بتسع اوجه. تمام. معلش معلش. ايوه لازم، هو لازم تعرفي، ما دي قراءه حفص، لازم تعرفي ان انت لما بتقفي على الف لام ميم تبقى ازاي، لما بتوصلي ازاي. معلش طولي بالك معايا شويه وباذن الله هتفهميها تاني، ولو عايزها شرح تاني من الاول اجبال من اول الاوجه الثلاثه، بس عايزاك تمسكي قلم وتكتبي معايا علشان ما يتهوش منك. تمام. طيب الوجه الثاني ايه؟ احنا خدنا الايه الوقف على الاوجه، قال لك مد مي مد الميم 6 حركات والوقف عليها بالسكون، ده اللي احنا شرحناه، مدها 6 حركات وتحركها بالفتح ووصلها بلفظ الجلالة، ده اللي احنا شرحناه، مدها 2 حركات وتحركها بالفتح احنا شرحناه. يبقى دلوقتي عندك تلت أوجه ب9 أوجه مع ألف لام ميم فقط، عندك 3 أوجه ب9 أوجه، انت عندك الوجه ده ب3، لسه الوجه اللي بعد كده. تمام، الوجه اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ الوقف على الاول ووصل الثاني بالثالث، برضو عندك الاستعاذه والبسمله والف لام ميم. الوقف على الاول هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهقف، هرجع اقول ايه؟ بسم الله وهوصل بقى الثاني بالثالث، وعليه هقول ال3 أوجه، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله مع المد اللازم، هرجع أكررها تاني، الوقف على الأول والبسملة الوصل مع ألف لام ميم، بس ألف لام ميم هتبقى 2 حركات، ألف لام ميم الله ميم الله برضو بالفتح. تمام، هرجع أجيبها بإيه؟ بالسكون، بسم الله الرحمن، انا قطعت الاستعاذه بقى ماشي على البسمله والف لام ميم، الف لام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله. تمام، خدتي هنا كمان 3 أوجه، يبقى هناك 3 وهنا 3. تمام، طب وصل الاول بالتاني معلمتي، ها ليه؟ انا لسه دلوقتي هوصل الجميع اهو، وصل الاول بالتاني، طب استني، وصل الاول الاستعاذه بالبسمله، ما انا لسه ما وصلتش لوصل الاول بالتاني، في ايه؟ اصبري علي. الوقف على الاول، خدت الوقف على الاول ووصل التاني بالتالت. طيب انا هرجع هنا اقول وصل الاول بالتاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله. تمام، طيب هاجي أقف هنا عند البسملة، وصل الأول بالتاني وهقطع التالت، ألف لام ميم وهديها الأوجه بتاعتها التلاتة، اللازم مع الستة مع الفتح، اللازم مع السكون، القصر قصر الميم مع الحركتين مع الفتح. اتفهمت ولا اعيدها تاني بالقراءة؟ ها تمام ان شاء الله، لو حد عايز حاجة قولي قبل ما اطلع من هنا. تمام، طيب وصل الجميع وعليه الاوجه الثلاثة السابقة برضو، ها هوصل الجميع بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله، هوصل برضو بنفس الهيئة كله، بس مرة مع المد اللازم بالفتح مع القصر الميم بالفتح مع سكون الميم مع 6 حركات، ترجعي توصلي إنهم 12 وجه. بهذا يكون مجموع الأوجه 4 أوجه بين الاستعاذة والبسملة وأول براءة في 3، لأنك بتجيبي الأوجه بتاعت ألف لام ميم مع لفظ الجلال. تمام، ودي ما بتجيلكيش غير إيه؟ لو أنت بتمتحني تجويد، المعلمة بتاعتك بتقولك ابدأي لي، فهماني؟ ابدأي آل عمران بالسورة اللي قبليها، ها نعملها ازاي؟ او مع الاستعاذة نعملها ازاي؟ تمام، فهنا بيبقى ايه في الاختبار بس. تمام، بس تبقي عارفاها عشان انتي معلمة، تطلعي من الدورة دي معلمة، واكيد ان انتي ألمتي بحاجات ممكن تكون ما بتتقالش كتير، فاحنا بنصحصح المعلومة. تمام، حد له اي تعليق؟ هيرجع يعيدها لك تاني. لماذا الحديث عن سورة آل عمران؟ علشان ألف لام ميم وبعديها لفظ الجلالة. بعديها احنا بنقول في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وأكثر من سورة ما بتجيبيش فيها لفظ الجلالة، الوحيدة اللي جاية فيها لفظ الجلالة آل عمران، ولذلك بارتباطها بلفظ الجلالة ليها أوجه. تمام؟ تمام يا جماعة، كمل عشان نخلص بس من الجزء دوت. تمام إن شاء الله. جايبها لك هنا توضيح تاني، وتكون الأوجه بين السورتين البقرة وآل عمران عند وصولهما بلفظ الجلالة هي الأوجه الثلاثة التي بين أي سورتين. تمام؟ في الأوجه الثلاثة الميم ألف لام ميم. يعني لو أنت بتوصلي سورة البقرة بآل عمران يبقى هي برضو نفس الأوجه، هي نفس الأوجه الثلاثة لمين؟ للميم بتاعت ألف لام ميم مع لفظ الجلال، يكون عدد الأوجه تسعة. أنت بس خلي بالك من لفظ الجلالة، هنا بتتعرضي لإيه؟ ألف لام ميم بس. تمام، يبقى هنا احنا خلصنا من إيه؟ من الجزئية دي. وأنا لما هجيب لك أسئلة مش هجيب لك من الأول، هجيب لك عن الجزئية اللي أنا شرحتها الجديدة فقط. تمام؟ طيب ندخل في الباب الثالث، إيه رأيكم؟ ناخد الباب الثالث بسرعة كده ولا نسيبه نديله وقته؟ هو مش هياخد منك وقت كتير. ها ارسوا على حاجة، تصحيح التلاوة هياخد ساعة كاملة. ناخد الجزء ده سريعا كده ولا ايه؟ تمام، مش هتقل عليك. تمام، خلينا لغاية الجزء ايه الباب التالت عشان ناخد ايه حدوث الصوت مرة واحدة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، افتحي لي المصحف بقى كده، واخت اخت نبتدي نقرا، ولو كل اخت تقرا لي ثلاث ايات ثلاثه اربعه عشان نبتدي نصحح. تمام، يلا نفتح المصحف سوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وواحده واحده انا احب القراءه تكون هاديه عشان نقدر نستفيد كلنا. يلا مين هتبتدي معايا بإذن الله؟ من أول الفاتحة يا جماعة إن شاء الله، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس إيه علي لي صوتك شوي. لا هعليهم بس صوت كده واضح؟ بإذن الله تعالى تفضلي. أقولها كلها ولا ثلاث آيات؟ قرأي لي الفاتح واستعيذي، عايزين نطبق بقى واحدة واحدة كده. يعني أقرأ ثلاث آيات معلش ولا الآية كلها ولا السورة كلها؟ اقرأي الفاتح، اقرأي الفاتح. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان. استني استني قولي لي استعاذة تاني وبالراحة، واستني ما تنطقيش بعد كده لما انا ايه اخلص التعليق. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. بسم يلا. الله الرحمن الرحيم. لا قطعتي ليه النت؟ لا هو اكسري لي الباء. طب يلا بسمي بي بي بسمي بسم الله الرحمن الرحيم. كملي. الحمد لله رب العالمين. عايزة كسرة الباء، رب ده مشددة، المشدد حركتين وبنديله برهة بوقفة بسيطة، رب العالمين. رب شوفي ربي باء ساكنة وباء متحركة، ربي. تمام تمام ربي الحمد لله رب. لا ما تقوليش ربي، ده انا بوضحهالك، رب العالمين. رب العالمين الحمد لله أيوة رب جميل. العالمين. الرحمن الرحيم. الحق عندك جميلة. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، اكسري الكاف ودي المادة الطبيعي حقه. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. حركتين بس، صبعك كده وافرجي. مالك فتحة البق على طول. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أيوة إياك نعبد وإياك نستعين. تمام. اهدنا الصراط المستقيم. تمام. بس انت خلي بالك، انت لما بتيجي تقفلي الايات تختميها، الياء الماديه اللي عندك اللي هي المستقيم، لو مشيتي على قصر قصر، مشيتي على توسط توسط، مشيتي على اشباع على اشباع، فانت حددي الحركات. نستعين المستقيم. تمام. يعني ايه؟ واللفظ نظيره كمثله. تمام. تمشي الميزان بتاعك واحد، مش مرة قصر ومرة توسط ومرة اشباع. تمام يا ماما. تمام معلمة. طيب اتفضل. اقول نستعين تاني والمستقيم تاني. لا خلاص انا لا لا لا لا بص يا حبيبتي، انا وجهت كملي بقى. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاتيلي من اول، هاتي الآية دي تاني وتعالي عند غير المغضوب وإيه قوليها وقفي. يلا. صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتازة. انتي لي بقى كده الوجه بتاع البقرة عشان كله هيجيب الفاتحة الأول. سريعا كده يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. فين المد اللازم؟ فين المد اللازم؟ لا. فين المد اللازم؟ المد اللازم دي لحق، وده عندك اللام ستة والميم ستة وميم الإدغام اتنين. ايه مالك ارتبكتي ليه؟ مش انت عندك اللام دلوقتي ستة وعندك اللام ميم، عندك ادغام في النص؟ مش لا انا لو حضرتك عايز تقوليها عشان الاخوان مش فاهمها؟ مين معلمين. تمام، ادغام تديكي حركتين وبعدين ادي الميم الستة بتوعها. تمام؟ يلا بقى طبقين. ها؟ تمام معلمتي. ألف ألف لام ميم. تمام. جبتها؟ جبتيها. لو انا هطبق الاوجه هنا، عندي ولا ضالين، وعندي بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي الف لام ميم، ذلك ال... اطبق ازاي؟ استنيني، ما احنا بنطبق اللي احنا قلناه. هي جت فيكي. احنا دلوقتي بنوصل بين الصورتين، تمام، بالبسملة. أيوة دلوقتي احنا دلوقتي بناخد تصحيح تلاوة، يعني احنا ايه، بنتكلم على الواسع كده. تمام، خلي بالكو انا هنا ألف لام ميم ملهاش تمام ولا لا؟ فانا هاجي هقول ايه؟ تمام معلمتي. ها؟ ولا الضالين، لو انا هوصل ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. لا دي ملهاش دعوه بقى عمران، عشان كده انا وقفتك هنا. ثلاث اوجه البسمله، اخر السوره والبسمله واول السوره. تمام، يبقى وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول، قطع الأول، وصل الثاني، الثاني بالثالث، والإيه، وفيه وجه ممتنع. حد مش فاهم أفسرها أكتر؟ دي ملهاش دعوة بقى عمران. يعني أنا هوصل ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ده الوصل. لو أنا هقطع الأول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تمام. لو أنا هقطع ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ماليش بقى ان انا اوصل الاول بالتاني، ده الممتنع مع قطع التالت. تمام يا جماعة؟ محتاجة نفس طويل. ايوة لازم تتعودي، خدوا تدريب النفس، خدي نفس عميق من الانف عشان توسعي الصدر والرئة، الرئة لانك هتحتاج الرئة بعد كده في الدرس اللي جاي. خدي نفس عميق، ولما تطلعي نفس طلعيه من الفم بس بهدوء، وتعودي على كده ولو كل يوم 3 4 مرات وانت واقفه كده. خدي نفس عميق من الفم وطلعيه من الانف وطلعيه من الفم، هتتسع الشعيبات الهوائيه والرئه كده، هتقدري توصلي اي ايه باذن الله. اتدربي عليه وهتشوفي الفرق. يلا يا حبيبتي، هاتي لي اي وجه من الاوجه. يلا انا خلاص قلت القطع بقى، يعني اقول تاني من الاول ولا الضالين. لا هاتي لي الوصل، هاتي لي وصل الجميع. طيب قولي ولا الضالين بسم الله. حاضر. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. طب كفاية عليكي كده، جزاك الله خيرا، بس خلي بالك اللام بتاعت ولا الضالين ما ترققيهاش قوي عشان ما تدخلش منك في الإيمال. ولا لا لا ولا الضالين ضالين ولا ولد. تمام؟ حاضر معلمة، الأخت اللي بعديكي جزاك بقى، الله الأخت خير. اللي بعديكي كده على طول، وإياكي الأخت اللي بعديكي على طول هناخد الفاتحة برضو يا جماعة عشان نشوف الصلاة، الصلاة فيها. أو أيوة ها مين اللي هتبتدي؟ أنا زين. اتفضلي هاتيلي من أول ألف لام ميم ذلك الكتاب. يلا بدون البسملة؟ لا قولي البسملة، أنا اللي نسيت. هاتيلي وجه، هاتيلي وجه، اقرأي الفاتحة وهاتيلي وجه. يلا أنا صعبان عليا ما تقرأيش. يلا يعني أقرأ مش من بداية البقرة يعني. تمام لا لا لا، هاتيلي صراط الذين أنعمت عليهم وبسملي عادي. هستعيذ. ماشي تمام، يعني هبدأ الآية باستعادة. تمام. طب ماشي تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المد الطبيعي بيتوه منك. رزقناه ناه. افتح. ومما رزقناهم ينفقون. تجيب المد الطبيعي زي افتحي الحنك، افتحي. ومما تخلي بصي انت مما، انا فتحت اهو، مما رزقناهم، رزقناه، هاتي الفتحه بتاعت الالف على اخرها. ومما رزقناهم ينفقون. تمام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كملي كملي. إن الذين معلمتي كل واحدة كم آية؟ عشان الأخوات ما شاء الله كتير، يعني عشان كل واحدة يبقى لها نصيب. خلاص خدي آية آية آية، خلاص كفاية كده آية عشان الكل يقرأ. ما شاء الله معانا النهاردة 17 أخت. طب بإذن الله أنا معاكم. خلاص يلا. إن الذين كفروا. أكمل أنا ولا في أخت تانية؟ لا لا لا، الأخت اللي بعديك. معلش الأخت اللي بعديك. يلا كل أخت آية، ولا لا يا ايتها صغيره نديها اي معاك. يلا حبيبي. عليكم السلام حبيبتي. عليكم السلام. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تمام تمام تمام. بس خلي بالك من حاجة، ولا لا لا لا بتيجي معاكي فيها إمالة. نعم. سواء بتقولي كده، سواء لا سواء فتحة أفقي. سواء ايوه ولا يؤمنون. لا مش لا، لا خلي بالك يؤمنون. ايوه كده خلاص. تمام. جزاك الله خير. يلا حبيبتي اللي بعديكي باذن الله. خلي بالك بس تدربي على الاماله الصفي الالف واللام الف. تمام. السلام عليكم. كلمة عليكم السلام. كلمة غشاوة، غشاوة لا غشاوة، غشاوة الهاء تاهت مني كمان، بس انت ايه جبتيها مدبوحة قوي، غشاوة غشاوة، اتكي على الواو شوية تيجي الهاء صافية. اتفضلي يا ماما اللي بعديها. اللي بعديها يا ماما، ومن الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمام يا مام، هاتي اللي بعديك بإذن الله، بس انت خلي بالك في إمالة خفيفة، في إمالة خفيفة. تمام، هاتي الأخت اللي بعديك، احنا بس عشان نخلص المرة دي بعد كده نحكم الوقت. الأخت اللي بعديك. تمام معلمتي. في في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هاتي الآية دي تاني، هاتي لي الآية دي تاني يا مام. في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بس يا حبيبتي استني يا ماما، عندك الميم بترققيها خالص. ما مرضا. نعم. ما ترققيش الميم قوي، هي ما مرض، وبعدين زمن الغنة، زمن الغنة حركتين. تمام. هاتي لي. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. جزاك الله خيرا. الأخت اللي بعديك، اللهم بارك، ممتازات كلكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بص يا حبيبتي يا ماما، السفهاء ولا، استنيني بس، استنيني. عندك المدود يا ماما، السفهاء. عندك القراء كلهم أربعة، عندك تمام؟ السفهاء. وبعدين كده الكاف بتاعت الكاف ترقق عندك يا ماما، رققيها شويه. كما آمن الناس اسو. تمام. الاخت اللي بعديك لو سمحت. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا ماما. الاخت اللي بعديك الوقت اللي بعدي ناس تفضل ناس بس ظبطوا المايك لان الصوت بدا يخل عشان كده مش بعرف اصحح كويس حاولي يا ماما سمي الله ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا إناس إن شاء الله بسم الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إناس إناس إناس شياء رقاق الياء إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا معكم إنما نحن مستهزئون حرف مشدد ما تكليهوش يا إناس إنما نحن هو إن يلا يا ماما إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قدال يا إناس ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك قبل كده أيوه صح كده من ثلاث سنين بعت لحضرتك على فكره بس ما رديتيش عليا على السكايب ما فيش سكايب عندي بس ما شاء الله اتحسنت كتير الاخت اللي بعديك لو سمحت الاخت اللي بعديك يا ايناس السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سماح اتفضلي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هاتيلي الآية من الأول يا سماح أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت في زمن الغن يا سماح القراءة حلوة بس زمن الغن استوقد نارا فلما غنة الإخفاء معلمتي أيوة حاول والميم المشددة ديها حقها اتظبط القراءة معاكي تمام يلا حاضر معلم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استو انت قرتيها كويس الاول ما تفكريش الواو استوقد نارا فلما اضاءت استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون جزاك الله خيرا يا سماح ممتاز ما شاء الله كلكم ما شاء الله يا حاجات بسيطة في الغنى أزمنة ومخارج فقط بس ما شاء الله لغاية دلوقتي ممتازات تفضل الأخت اللي بعديها يلا يا أمير لا والله كلكم ممتازات إن شاء الله يلا الموجودة تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أميرة، تفضل يا حبيبتي. صم بكم عمي. لا لا خلي بالك، مش انت بسطة في المصحف؟ الصاد مضمومة، الميم مضمومة ومشددة، الميم الثانية اقلاب مع الباء. عندك تلقى، عندك غنتين ورا بعض. صم ادي واحدة، صم صمم. لا كمان شوي، صمم. من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بس خلي بالك في آذانهم، عندك هنا منفصل، عندك هنا مد منفصل، في بعد مد وبعدي همزة، في افتح بقى للهمزة، آذانهم. تمام؟ أقولها؟ قوليها لي بس الكلمتين بس عشان أسمع. في آذانهم. تمام. الأخت اللي بعديك لو سمحت، جزاك الله خيرا يا أمير. يا رب وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نزيهة؟ نعم أختي نزيهة. تفضلي يا حبيبتي. تفضل. يكاد البرق يخطف أبصارهم. معي الأول ما سمعتهاش. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا يا نزيهة، بس عايزاك تخلي بالك من حاجة ماشي؟ انت عشان الآية بتاعتك كبيرة. بصي، يكاد الباء، ما ترققيش الباء، يكاد البرق، البرق، البرق. ايوه كده كمان مره، يكاد. ابصليها بقى، يكاد، يكاد البرق. الباء، الباء مرققه عندك قوي، مش عايز ترقق قوي كده. يكاد البرق، الباء، البرق، يكاد البرق. جميلة. أنا نسيت أقول لك يا جماعة، كل واحد يبقى مسلسل ساعة على الحرف اللي بتقف عنده في الهامش. خلي بالك، هاتي لي كلمة كلما أضاء لهم. ها؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه. جزاك الله خيرا. ممتازة. بارك الله فيك أختي. وإياك حبيبتي. وإياك حبيبتي. الأخت اللي بعدك لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل آسيا نعم آسيا لا هدى هدى طيب يا هدى اكسري اللام يا هدى من قبل لي من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي أكمل تمام يا يا حبيبتي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل فين المد فين المد يا هدى بناء وأنزل ألف سلام الذي جعل لكم الأرض في الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله خيرا يا هبال مش فلا وتديها ما فلا تجعلوا الألف بس حركتين فلا تجعلوا خلاص إن شاء الله جزاك الله خيرا يا هدى الأخت اللي بعديك لو سمحتي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم جمانة تفضلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين خلي بالك بقى اقفي شوية علشان تدي الغنى حقها في غنى اتاكلت منك تمام؟ ماشي يا هالي تاني وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كفايه يا ام جمان جزاك الله خير انت ممتازه يا ام جمان خلي بالك ان كنتم مغنه النون والكاف عدت منك تمام خلاص قولي لا قولي لا يا ام جمان فان لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين جزاك الله خيرا يا أم جمال الأخت اللي بعد سمحتي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبيدة أهلا وسهلا يا أم عبيدة تفضلي حبيبتي وبشر الذين آمنوا بالصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة كلما رزقوا منها من ثمرة يا روز رزقوا و الصوت بس مش واضح ليا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، صوتك واضح ليا. اكمل معلمتي عذره. كملي. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا. ما توقفيش يا حبيبتي. رزقا قال. النفس عندي الضعف بسبب النفس عندي معذرة. نعم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. عبيدة. فيها أزواج مطهرة. المد يا أم عبيدة. قلنا. ولهم فيها أزواج مطهرة. وهم فيها خالدون. خلي بالك يا أم عبيدة. تسرعي في القراءة بتيجي الغنن منك تتاكل والمشدد. لهم جنات تجري. تمام؟ تمام. عايزاك تهدي شوية في القراءة يا أم عبيدة عشان تقدري تحققي الحركات صح. تمام يا حبيبتي؟ تمام. تمام يا ماما. الأخت اللي بعديكي لو سمحت. الآية بتاعتي الكبيرة. تفضلي آسيا. تفضلي يا حبيبتي. بس طلبوا مني في المنتدى ان انا اسمي شيماء، بس هم طلبوا مني في هنا ان انا اكتب اسمي زي المنتدى، فانا في المنتدى اسمي آسيا وهنا شيماء، بس هم قالوا اكتب الاسمين زي بعض يعني. ولا يهمك. الحب الاسم اللي تحبين اقول لك بيه انا تقولي. قولي. يا معلمة جزاك الله خيرا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة لا بالراحة كده، هاتي الآية من الأول. مثلا ما بعوضة فما، واحدة واحدة كده على قد ما تقدري وسمعين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثلا استني بس يا شيماء. مثلا ما بعوضة في غنى هنا. مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلمك الرصاص فين؟ معاكي قلم رصاص؟ بص يا حبيبتي بتقولي ما بعوضة، لا ما عنديش هنا بعد الباء ألف، أنا الباء مفتوحة بس، با فتحة با، با كسرة بي، با ضمة بو. يعني اقول مثلا ما بعوضة باعوا. فهماني؟ ما تديش الف ولا مد بعد الباء. مثلا ما بعوضة كده. ايوه جميله. حطي بقى خط كده تحتيها وقولي عدم المد عند الباء. انت لو ظبطتي الغنة يا جماعة، لو اتأخرنا عن 8 اللي عايزة تقعد تخليها قاعدة معايا، انا مش همشي غير لما اكمل الاخوات. بصي يا حبيبتي، مثلا ما المد الطبيعي بتاع الميم، مثلا ما بعوضة فما فوقها. ماشي اقولها تاني؟ اه يا حبيبتي اه عايزه اسمع. احنا لو نصحح كلمتين بس. تمام معلمة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كده. تمام أيوة. تمام. فأما فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا. استني بس يا شيماء. الحاء. ايوه كده اقرأي الحاء. ها أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ارقق الهمزة. ماذا أراد الله؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مثلا ما الدال يا شيماء؟ أراد أراد دا دا جت مني كده. أيوة أراد ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين شيماء خلاص كبيرة خلي بالك من الغنن. ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خلي بالك من الغنى. شيماء أنا أعرفك. لا معلمة أنا أعلم حضرتك. صوتك زي صوت واحده كانت اسمها شيماء في الطريق الى الله بره. الاخت اللي بعديك لو سمحتي جزاك الله خيرا يا شيماء. السلام عليكم. الاخت اللي بعديك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا ام خديجه اتفضلي حبيبتي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بارك الله فيك يا أم خديجة. بس خلي بالك عندك إيه أولئك ما تفخميش اللام أو ما تميليهاش أولئك. تمام جزاك الله خيرا. الاخت اللي بعدي كده سمعتي. موجودة معلمتي. كملي الآية الفاضلة. هو الذي خلقكم هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. جزاك الله خيرا يا أم خديجة. وجزاك معلمتي بارك الله فيك. بإذن الله ممتازات. جزاكم الله خيرا. وركزوا لي في التجويد علشان نبقى ما شاء الله كده معلمات ممتازات إن شاء الله. حد عايز مني حاجة؟ حد عايز مني حاجة يا جماعة؟ سبحانك اللهم وبحمدك وإياكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يلا السلام عليكم. أنا صح.